والصلاح يقول: هل الطالبان من أهل السنة والجماعة؟ وهل الدعوة السلفية قائمة في أفغانستان؟ وما نصيحتكم لمن يريد الهجرة إلى أفغانستان؟ أنا على طرق صوفية وعلى تعصب المذهب الحالي، ولكن أنا خير الإخوان فيه. وأما السلفية فرائحة الآن واجدة في باكستان في غاح لأسباب كثيرة، منها هذه الحركات السياسية، بارك الله فيكم، منها أسباب أخرى، ولكن هذه الطائفة لا تزال إن شاء الله ظاهرة هذه الأمة إلى يوم القيامة، بارك الله فيكم. والفكرة إلى الواسع غيرها، العالم الإسلامي حق منهج السلفي لا يوجد. السلفيون عندهم مدارس في